وكذا لو تزوج خمسا في عقد او عقود معا. نعم. فان تاخر احدهما اي احد العقدين بطل متاخر فقط لان الجمع حصل به. فان تاخر احدهما اي احد العقدين بطل المتاخر فقط. في موضوع الاب وابنه لكل واحد منهما بنت، قال الاب زوجتك يا فلان بنتي، وقال الابن بعد ذلك زوجتك يا فلان بنتي لشخص واحد، ما حكم العقد؟ قال الزوج قبلت الزوجتين، ما حكم العقد؟ باطل، لان الايجاب حصل من الاثنين والقبول حصل من الزوج دفعة واحدة. لو قال الاب يا فلان زوجتك بنتي فلانة فقال قبلت، فقال الابن بعد ذلك مباشرة يا فلان لزوج اخته زوجتك بنتي فلانة، فقال الرجل قبلت، ما حكم العقدين؟ الاول صحيح لانه لم يحصل فيه مخل، والثاني باطل لانه حصل به الجمع بين المرأة وعمتها. فاذا حصل الايجاب من الاب والقبول من الزوج ثم حصل بعد ذلك ايجاب وقبول متتابعة صح الاول وبطل الثاني. وكذا في موضوع الخمس، لو قال الرجل زوجتك يا فلان بنتي فقال الثاني للزوج الاول زوجتك بنتي، فقال الثالث زوجتك بنتي، فقال الرابع زوجتك بنتي، فقال لهم اجابهم قابلت بناتكم زوجات لي، ثم قال الخامس يريد أن يسابقهم زوجتك يا فلان بنتي، فقال طبيبا لخاطره قبلتها، ما حكم العقد؟ الأربع عقدهن صحيح لأنه حصل الإيجاب والقبول ولا محظور في الجمع بين الأربع. وجاءت الخامسة بعد ذلك فحرمت هي وحدها. فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط لأن الجمع حصل به. نعم. أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل الثاني لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما. أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية. رجل طلق امرأة وبعد مضي شهران، بعدما مضى شهران خطب أختها، فوافق أبوها وزوجها إياه ظانا أن عدة الأولى قد تمت، فلما أجريا العقد أخبر من في البيت بأنهم عقدوا لفلان على فلان، فقالت أختها المطلقة ما تمت عدتي حتى الآن، فما حكم العقد؟ العقد باطل لأنه وقع في عدة الأخت، ولا يخلو أن تكون هذه العدة مطلقة رجعية، فهذا يحرم باتفاق. عقد وقع في عدة أختها من طلاق رجعي هذا باطل باتفاق الأئمة الأربعة.

ومن ملك نحو أختين صح وله وطؤ أيهما شاء وتحرم به الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء. هذا